بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 64، الوقفات التدبرية. أولا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من سره أن يكون من هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. السؤال: ذكرت الآية ميزة لهذه الأمة على بقية الأمم، فما هي؟ الجواب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما من لم يتصف بهذه الصفة فقد اتصف بصفة أهل الكتاب الذين وصفهم الله تعالى بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالسعيد في هذه الدنيا من قرأ كلام الله وسار على مراد الله تعالى، والشقي من أعرض عن كتاب الله أو أعرض عن تطبيق كلام الله تعالى. ثانيا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله، جميلا مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان بالله. وإنما سمي طاعة الله معروفا لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. وأصل المنكر ما أنكره الله ورأوه قبيحا، ولذلك سميت معصية الله منكرا لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها. السؤال: ما المقصود بالمعروف وما المقصود بالمنكر؟ إذن المعروف ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر ما عرف في الشرع إنكاره. ثالثا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه، أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله، لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا، فإنهم قد يؤمنون من الخوف، ومن أسر منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا، وهذا من معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس. السؤال: جهاد المسلمين للكفار من أوجه خيرية الأمة، بين ذلك. هو ما نقل عن شيخ الإسلام في هذا، لأنهم لو هلكوا بعذاب الله لم ينتفعوا، أما بالجهاد فقد يسلمون وقد يرون حسن تعامل المؤمنين، وقد يؤسر الصغير ثم يسلم، وحتى الكبير قد يؤسر ثم يمن الله تعالى عليه بالهداية لما يرى وحدة المؤمنين وقراءة القرآن من المؤمنين. رابعا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ولما أخبر عنهم سبحانه وتعالى بهذا الذل أتبعه الإخبار بأنه في كل زمان وكل مكان معامل منه لهم بضد ما أرادوا، فعوضهم عن الحرص على الرئاسة إلزامهم الذلة، وعن الإخلاد إلى المال إسكانهم المسجنة، وأخبر أن ذلك لهم طوق الحمامة غير مزائلهم إلى آخر الدهر باق في أعقابهم. السؤال: عوقبت اليهود بالذلة والمسجن على معصيتين وقعوا فيهما، فما هما؟ هما ما ذكر عن البقاعي رحمة الله عليه، وفي ذلك ملمح على أن كل صاحب معصية ذليل، وأن صاحب الهوى ذليل، وأن العزة بطاعة الله تعالى. خامسا: ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة، وهو القتل. فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منها؟ السؤال: مقابلة المصلحين بالإساءة والأذى صفة قديمة للمفسدين، وضح ذلك. إذن هذه هي يعني سنة الله تعالى في عباده، وأن صاحب الإيمان يحمل أثمن شيء في هذه الحياة، ولا بد أن ينال الأذى ممن يقابله من أعداء الإيمان. فالسعيد الذي آمن بالله وعمل بطاعة الله وصبر على الأذى حتى ينال المراتب العليا. سادسا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقيام الليل لقراءة العلم المبتغى به وجه الله داخل في هذه الآية، وهو أفضل من التنفل لمن يرجى انتفاع المسلمين بعلمه. قيام الليل أجر عظيم، ومذاكرة العلم أجر عظيم، وكلما كان الإنسان أنفع للآخرين بعبادته كان أعظم في عبادته، لأن ديننا مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده، ومن أعظم الإحسان لعبيد الله الإحسان إليهم بالعلم. سابعا: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. ويسارعون في الخيرات أي يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت مثلا، أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين فيها غير متثاقلين لعلمهم بجلالة موقعها وحسن عاقبتها، وهذه صفة جامعة لفنون الفضائل والفواضل، وفي ذكرها تعريض بتباطؤ اليهود وتثاقلهم عن ذلك. السؤال: ما الذي يدفع المؤمنين إلى المسارعة بالخيرات؟ يعلم الإنسان أن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار، ويعلم الإنسان أن الدنيا قليل يذهب وأن الآخرة كثير يبقى. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، ثقفوا وجدوا، بحبل بعهد، المسكن فقر النفس وشحها، فلن يكفروه فلن يضيع عند الله. العمل بالآيات: أولا مر اليوم بمعروف أو انهى عن منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثانيا تذكر معصية أنت متساهل بها وابتعد عنها لكي لا تقع في الذلة والمسكنة. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فربنا جل جلاله لما يبين لنا أمر الأمم حتى نأخذ العبرة. ثالثا أرسل رسالة تحذر فيها من أذية العلماء والصالحين، فهم ورثة الأنبياء وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. التوجيهات: أولا، تذكر أن خيرية هذه الأمة المسلمة أتت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما كان هذا الأمر هو شرط الخيرية فعلى الإنسان أن يحافظ على هذا. ثانيا، الإنصاف في الحكم على المجموعات والأفراد مأمور به في الشرع، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثالثا، إذا بدأ القتال بان ضعف العدو، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نسأل الله أن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يمكن لها وأن يعزها بعزه، اللهم آمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.